صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي وانس السروكي. تشارك في الإعداد مي عبد الدايم. هندسة الهواء أشرف أفكار. ومخرج حلقة السبت في صباح الخير يا عرب أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم من خلال حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. صباحا مشرقا وأوقاتا طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير للزملاء في الاستوديو. صباح الخير على كل المستمعين. ان شاء الله يوم كله تفاؤل وامل. النهارده السبت 28 من ذي الحجه 1439 الموافق 8 من سبتمبر 2018، وان شاء الله يعني يوم سعيد عليكم، وتقضوا يوم في جو اعتقد خريفي جميل تستمتعوا بيه إن شاء الله. ونقدم لهم التهنئة بقدوم عام هجري جديد، يعني بعد غد أو بعد غد نحتفل بأول أيام المحرم إن شاء الله. وعام دراسي برضو للأقرب. وعام دراسي جديد. نعم، كل عام وأنتم بخير. كونوا معنا حتى العاشرة. أحلى من الأحلام والشمس ساعدت. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء في صباح الخير عرب. ولعلنا نبدأ بإطلالة سريعة على بعض ما أوردته صحافة القاهرة هذا الصباح من عناوين في جريدة الجمهورية. أول فرقاطة مصرية الصنع تدخل منظومة حماية الأمن القومي. مصر تتحدث نجاحات وإنجازات في الخارج والداخل. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بهضبة الجلالة. من آن إلى آخر المعادلة العبقرية لمصر الحديثة. وينابيع الخير تتدفق، 2 مليار قدم غاز إنتاج حقل ظهر يوميا، وبداية العام الهجري إجازة بأجر للقطاع الخاص. وأيضا في منشطات جريدة الجمهورية طوارئ في التعليم والصحة استعدادا للمدارس. ومن أخبارنا الخفيفة هذا الصباح، حديقة حيوان الجيزة تنجح في تفريخ بيض الطاووس الهندي باستخدام الحضانات الكهربائية التي تم تحديثها. وأفلام المهرجانات الدولية الكبرى تعرض بمهرجان القاهرة السينمائي الذي يعني إن شاء الله من المتوقع أن يكون في شهر نوفمبر. وأيضا ارسم شارعك، دعوة إلى تجميل مدينة الأسكندرية، حيث انطلقت أمس الأول من منطقة أبو سليمان غريب غرب الأسكندرية وتحديدا من شارع عبدالله الشافعي مبادرة ارسم شارعك، والتي أطلقها مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة بالمدينة بمشاركة خريجي الكلية برعاية الدكتور عادل مصطفى الصعيدي المدرس بكلية الفنون الأسكندرية. ومن ارسم شارعك في مدينة الإسكندرية بمشاركة الطلاب إلى مبادرة إيجابية ومبادرة جميلة أيضا تقوم بها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة. هذه المبادرة تأتي تحت عنوان معا نرتقي. معا نرتقي هي تهدف للارتقاء بالحس الفني والجمالي لدى المواطن ونشر ثقافة الجمال داخل الشارع المصري واستعادة المظهر الحضاري للقاهرة بمختلف أحيائها. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح حول مبادرة معا لنرتقي التي تنظمها جامعة عين شمس وتحديدا كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس. يسعدنا أن نتواصل مع الأستاذة الدكتورة نهى عبد العزيز أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس. صباح الخير دكتورة نهى. صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا دكتورة. صباح جمال على كل المستمعين. هذه المبادرة يعني اعتقد انها يعني اكيد يعني حطت هدف قدامها. ما هو الهدف الرئيسي من هذه المبادرة؟ هل هو مجرد تجميل للشوارع ام هناك اهداف اخرى من تدريب طلاب وما الى ذلك؟ طبعا اول حاجه طبعا انا بصبح عليكم، احلى اذاعه في الدنيا. شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا هي المبادره تمت لما لقينا ان الاسوار بتتهان كتير، لقينا ان الاسوار ممكن يكتب عليها حاجات بذيئه، حاجات مش حلوه. لقينا طبعا ان الاطفال والكبار ممكن يكتبوا ويعملوا الحاجات دي. طب ليه احنا ما نغيرش سلوك المتلقي؟ ليه ما نغيرش اسلوب الطلبه نفسها؟ ليه ما نخرجش بره اسوار الجامعه؟ ودي طبعا كان المبادره دي اللي كانت تعاون بين الحي وبين جامعه عين شمس. طبعا الحي برئاسه العميد عمرو فكري، وطبعا جامعه عين شمس برئاسه الاستاذ دكتور ده حي عبد الوهاب. ايه يا استاذ دكتور؟ حي الويلي. أستاذ دكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وأستاذ دكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة. طبعا المبادرة دي كانت تمت، عملنا بيها جدارية كبيرة، جدارية التجميل سور المدينة الجامعية في جامعة عين شمس. ولما نجحت عملنا برضو دلوقتي بنجمل أعمدة كوبري العباسية في ميدان العباسية. وإن شاء الله في برضو تجميل تاني في التجميل سور مترو الأنفاق في شارع أحمد لطفي السيد. عايزين الناس سلوكها يرتقي، عايزين الناس سلوكها يتغير، يبقى في معالجة تشعر بالجمال بطريقة غير مباشرة. علاج بطريقة غير مباشرة. يعني بنقول لهم حبوا بلدكم، حبوا البلد جميلة، مش لازم نهين حتى السور اللي موجود، ممكن نغير سلوكهم يعني بدل ما نأمرهم بحاجة لا، هم هيشوفوا الحاجة بطريقة غير مباشرة ويتغيروا، وهم يلاقوها جميلة وحلوة الناس هتحافظ عليه كمان. بالضبط. دكتورة نهى، احكي لنا من واقع تجربة حضرتك في يعني مع الطلبة وفي مع احتكاكا بجمهور الشارع ومتابعة هذه المبادرة في تجميل ورسم صور جميلة في شوارع القاهرة، يعني احكي لنا عن التجربة، يعني مدى استجابة الطلاب ومدى تفاعل الجمهور معكم. احنا بالنسبة لاستجابة الطلاب لما عملنا لما جملنا بتاع ده الكلية عندنا من الداخل اصورها من الداخل، خدنا مكان وحاولنا ان احنا يعني كان في طبعا المكان ده ما كانش محدش بيدخله الا عربيات وحاجات زي كده، فشلنا منه كل القمامة والحاجات دي ورسمنا على السور. انا لما قلت لهم يا جماعة بلاش نتقيد باللوح، تعالوا ننزل حسوا بالحرية أكتر، تعالوا نجمل البيئة، بيئة الكلية عندنا الأول، وفعلا لقى نجاح كبير والطلبة نفسها حبت الحاجة دي. الطلبة نفسها بعد ما كانوا بيغيبوا وما كانوش بيحضروا كتير، كل لوحات وبتترمي في الآخر، لا هم حاسة ان هم بيوظفوا مجهودهم، حاسة ان اسمهم هيتخلد. الطلبة فرحوا طبعا واشتغلوا بحب واشتغلوا بوفاء شديد، حتى يوم الجمعة كانوا بينزلوا. فطبعا لا ده في تغيير للسلوك كبير جدا. هل في تشجيع للطلبة مثلا، بمعنى لو في لوحة ممكن الطالب بيكتب اسمه عليها وتعتبر ذكرى بالنسبة له ويعني يذكر بها ان هو يعني رسم اللوحة دي او شارك في تجميل الشارع ده مثلا؟ هما كانوا بيرسموا على الحيطان على طول، وفعلا في الكلية نفسها انا جبت لوحة كبيرة نحاس واسم طالب اشترك في الجدارية الكبيرة دي، بقى دلوقتي متخلد باسمهم باسم الدفعة حتى برا ان شاء الله. بالنسبة للكلية كان الطالب هو بصراحة بمجهودهم وبمالهم الخاص جمعنا من بعض أقل القليل خالص وعملنا جدارية جميلة جدا. بالنسبة لتجميل سور المدينة الجامعية كان بتمويل من الجامعة من الألف إلى الياء، والحي طبعا اتعاون معانا بشكل ممتاز جدا بأن هو كان بيوفر لنا ونشات الكهرباء عشان نطلع لأعلى مكان، كانوا بيشيلولنا الإشغالات، كانوا بيسهروا على راحة الطلبة، بيجيبوا كشافات عشان بالليل. وحاليا التجميل الأعمدة دلوقتي دي كانت طبعا دي شجعت رجال الأعمال ان هم يمدوا لنا بقى ايجاد التمويل في الموضوع ده. دكتورة نهى، اعتقد انه دي تعتبر المرحلة الثانية من المشروع او من المبادرة، انتوا بدأتوا في شهر يونيو على ما اعتقد. احنا اول حاجة بالنسبة للمبادرة كانت في رمضان. بالنسبة كانت تاني جدارية. اول جدارية كانت طبعا هي اللي لفتت الانظار لينا، بعد كده كانت ثالث المبادرة بقى من شهر رمضان. عملنا الجدارية بتاعت تجميل سور المدينة الجامعية، ابتدت من ساعتها فكرة المبادرة. ودي تقريبا تاني اتفضلها. لا اتفضلي يا فندم. تتوقع يعني ان شاء الله لما في مرحلة ثالثة هتشمل يعني ميدان العباسية ككل بقى، بحيث ان يبقى محيط وحرم الجامعة كله يعني لوحة فنية، المفروض كمان تنتقل لحياة اخرى يعني نبدأ بالمكان اللي فيه الجامعة اساس ان يكون شكل جميل يعني. احنا طبعا ابتدينا بصورة مدينة جامعية، دلوقتي ميدان العباسية تجميل الكوبري، بعد كده ان شاء الله في مرحلة بعد كده ثالثة اللي هي تجميل سور مترو الانفاق في احمد لطفي السيد. وان شاء الله احنا يعني التعاون بين الحي وبين الجامعة مش هينتهي. طب دكتورة بقى يعني ناحية سور لطفي السيد والناحية التانية طب عين شمس، يعني برضو ينوب من الحب جانب يعني. إن شاء الله تهت أموري. لكن دكتورة نهى عبد العزيز، يعني الجداريات اللي حضراتكم رسمتوها هل بتعكس نوع من الفن الراقي يعني الذي يقدم فعلا صورة حضارية عن القاهرة وعن أحياء القاهرة؟ هي طبعا فيها تكوين مبتكر من عناصر وفن وفنون تشكيلية بتجمع بين أكتر من مدرسة فنية، بتجمع ثورات لونية وضوئية بتخرج عن إطار الفن كتقليد، بس هي بتجمع في مجملها بتاع ده البيئة المصرية بشكل معاصر. يعني احنا طبعا عندنا الفن الفرعوني جميل، عندنا الفنون دي كلها، بس طبعا احنا بنحب بالفعل طبعا الفن الفرعوني دي أصالة، بس احنا عايزين نخرج بقى عن الايه، نشوف احنا دلوقتي عاملين ايه، لازم ننوع فعلا. لازم نشوف الرسومات دي بتبقى من وحي خيال الطلبة، ولا انتوا بتدوا لهم يعني صورة او شكل معين او منهج معين يمشوا عليه؟ احنا طبعا بنقعد انا والمعيدين عندي، والمعيد الموجود معايا حاليا استاذ عمرو يحيى، بنقعد مع بعض بنناقش الحي عامل ازاي، ممكن يتقبل ايه، لازم ندخله برضو ثقافة، هو عارف الفرعوني وعارف الحاجات دي، بس طبعا لازم ننمي بقى عنده الثقافات الفنية للفنون المعاصرة اللي موجودة دلوقتي. فبنفضل ان احنا نكون حاجات على الفوتوشوب ونشتغل وننزل ونرسم ونبتكر، وبعد كده نشرك الطلبة معانا ايه رأيكم. طب بعد ما يعني منطقة العباسية دي لها تاريخ يعني مرتبط يعني بفترة اللي هي الخديوية وما قبلها، فممكن بالزبط. في هذه او في هذا الإطار ممكن تكون الرسومات، بحيث ان احنا نعرف فعلا احنا ممكن نعمل حاجة زي كده في اماكن برضو مختلفة تانية. احنا هنا عملنا برضو كامتداد لسور المدينة الجامعية عن الحياة المصرية باسلوب معاصر. هنا كان الموضوع كان على توسع كبير، مدارس فنية كتيرة. وانا بسأل السؤال ده دكتورة نهى لسبب، لانه يعني انتوا حضرتك متخصصة في الرسم والتصوير وكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس كمتخصصين في عمل التماثيل والفنون الجميلة، يعني اعتقد انه انتوا لكم دور في ان تكون التماثيل واللوحات والجداريات الموجودة في الشوارع يعني تعكس نوع من الفن الراقي، وليس تماثيل مشوهة وليست اعمال يعني تقدم صورة ربما لا تكون محببة للمتلقي. بالضبط بالضبط. الموضوع ده لازم يثار جامد جدا. ان احنا لما نيجي نعمل اي عمل فني في الخارج لازم نستعين بالاساتذه الدكاتره داخل الجامعات، لكن مش اختار مثلا اي حد يعني استعانه الحي باي اي فنان. أيوة. كده خلاص. بالضبط. لا هو كمان ممكن ما يبقاش فنان، ممكن يبقى هاوي. لان اي اساتذه في اي مجال لا يمكن هنطلع الموضوع بالشكل اللي كان موجود قبل كده، واللي احنا طبعا شفناه في التلفزيون والحاجات دي. طبعا احنا انا دلوقتي بنعمل الحاجات دي بشكل تطوعي. احنا بنحب بلدنا وبنعملها بشكل تطوعي، لا بناخد حاجه ولا اي حاجه. فلو كلنا تعاوننا بالطريقه دي وما اخدناش الحكايه يعني ممكن يكون هم تعاونوا مثلا مع اي فنان فطلب حاجه، لا احنا ممكن نتعاون بشكل، انا بناشد ان احنا نعمل الموضوع بشكل تطوعي عشان بلدنا تبقى اجمل. ونخرج بره سور الجامعه، نخرج بره سور المدرسه، ونشجع الولاد ان هم يطلعوا بره. وفي نفس الوقت ده نوع من التدريب التطبيقي كمان لطلاب التربية النوعية، وفي انتماء غير طبيعي. انتماء للبلد، انتماء للبيئة. دي حاجة جميلة. عموما دكتورة نهى عبد العزيز أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح للحديث عن مبادرة معا نرتقي التي تقدمها جامعة عين شمس بتعاون مع محافظة القاهرة. نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا دكتورة نهى. ألف شكر لحضرتك، وألف شكر بجد للقناة الجميلة اللي عمرنا يعني من ساعة ما أنا صغيرة وأنا متابعاها، أحلى قناة، وألف ألف شكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يخليك، متشكرة قوي. مع السلامة. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر وبلغ إننا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغ مصر اللي انا روحي تروح بيها وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الاسمر ابو ضحكتنا. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء. ومساء الأمس، مساء أمس الجمعة، كانت هناك الندوة الشهرية لرابطة شعراء العروبة بمدينة القاهرة. كانت هذه الندوة لهذا الشهر إحياء لذكرى الشاعر الراحل عبد المنعم عواد يوسف، وكان ضيف الندوة الشاعر والإعلام الكبير الأستاذ عبد الوهاب قتاية. وكان هناك حديث عن الشعر والشعراء وعن حياة ومشوار الراحل الكبير عبد المنعم عواد يوسف. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا العسيلي، رئيس رابطة شعراء العروبة. صباح الخير دكتورة ثريا. اهلا، صباح الخير. صباح أهلاً. الجمال والشعر عليك يا دكتور. اهلا يا حبايبي، اهلا. يعني هذه الندوه، يعني اكيد يعني الشاعر الراحل عبد المنعم عواد يوسف يعني كان له الكثير من الاسهامات وله يعني ابداعات متميزه في مجال الشعر. يعني لو حبينا يعني نكون معكم في أجواء هذه الندوة، يعني حدثينا عن بعض هذه أهم الأشياء التي كانت محور للحديث في هذه الندوة. هذه الندوة أمس كانت ندوة يعني حافلة يعني الأدباء والشعراء الكبار من مصر الحقيقة والصحافة والإعلام، يعني سعدنا بهم جميعا. وكان المتحدث الرئيسي في الندوة الخبير الإعلامي الأستاذ عبد الوهاب قتاية، وهو توأم روح عبد المنعم عواد ورفيق حياته ومشواره الأدبي كله. فهو حتى هو يعني أصدر كتابا خاصا له عن عبد المنعم عواد، رفيق العمر الزمن الجميل. برافو عليك. انت عارف كتاب هو لسه لم ياخذ حقه في الصحافه، لكن ان شاء الله ينتشر لأنه لم يعرض على الكثير من الصحفيين ليكتبوا عنه، لكن هذا الكتاب توثيق رائع جدا لهذه العلاقة القوية بين القطبين. فهم منذ بداية كتابة عبد الوهاب قتاية في المحمودية البحيرة كان عبد المنعم رفيقه هناك، لأنه عمل في بالتدريس أول حياته هناك، ومنذ ذلك الوقت ترافق وكان رفقة طيبة جدا. في هذا الكتاب الذي ذكرته حضرتك دون الأستاذ عبد الوهاب قتاية كل التفصيلات عن هذه العلاقة الإنسانية والثقافية بينهما، لأن بعد ذلك انتقل إلى القاهرة ثم عاد إلى الإمارات زمن ممتد. نعم، وأعتقد دكتورة سوريا أنه كان الاختيار موفق جدا في اختيار عنوان عبد المنعم عواد يوسف رفيق العمر الجميل. أعتقد أنه يعني رفقة العمر الجديد تعكس يعني مرحلة ومشوار كبير جدا للراحل عبد المنعم عواد يوسف، وأيضا لذكريات الإعلام الكبير عبد الوهاب قتاية مع عبد المنعم عواد يوسف. بالضبط كما ذكرت حضرتك بالضبط، لأن هذه الفترة أيضا كانت فترة حاسمة في تاريخ مصر والوطن العربي كله، والتيارات السياسية والانتماءات والأفكار والأيديولوجيات هما تشاركا سويا في هذه الرفقة، وهما يعني كل منهما واكب حياة الآخر بكل تفصيلاتها. ومن هنا كان حديث الأستاذ عبد الوهاب قتاية عن عبد المنعم حديثا معطرا بالمحبة وبالرفقة الطيبة، وأيضا بالتقديم لإنتاجه والتعمق في فهم إنتاج الأدبي لعبد المنعم عواد في دواوينه وفي حياته في مصر وفي المحمودية بحيرة في قهوة المسيري، لما كان كل منهما يجتمع بكثير من الكتاب في هذا المكان في ذلك الوقت، وأيضا في الإمارات فترة طويلة أكثر من 20 عاما، وهو واكب كل أنشطة عبد المنعم. وهو قال أمس أنه كان أيضا دافعا له للكتابة الأستاذ عبد الوهاب أيضا عبد المنعم. دكتورة سرية، أنت أيضا يعني رفيقة عمر الشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف. نعم. هل كان لك بعض الأبيات الشعرية قدمتيها في الندوة؟ يعني الحقيقة أنا اخترت أبيات، يعني أنا كتبت ديوان كامل عن يعني شعر أخاطب فيه عبد المنعم عواد، وهو يعني هذا الديوان ضم أشعارا منه لي وأشعارا مني له، لكني بالأمس في الواقع أنا اخترت بعض القصائد لعبد المنعم عواد بما أن الليلة كانت ليلته. خلينا نستمع إلى مختطف شعري دكتورة سوريا. من أشعار عبد المنعم؟ لا، من الأشعار التي قالتها ثريا العسيلي في عبد المنعم عواد يوسف مساء أمس. أنا قلت مساء أمس أشعار عبد المنعم، لكن لو حبيت أقول لك من أشعاري تفضلي. اسمع من أشعار حضرتك. حاضر. هو يحضرني الآن قصيدة قلتها حكايتي معك. حكايتي معك رائعة قدسية نقية، وأنت يا ملاك الحب نورها وسحرها يعني أحاول أتذكر. جميل. لو يعني تحبي نقولي من الأشعار اللي قلتيها مبارح يعني كلها، يعني نحن شغفون إلى أن نستمع إلى ثريا العسيلي شاعرة في ذكرى عبد المنعم عواد يوسف. أنا قلت له قصيدة ويأتي الشعر دائما محملا بالحب والشجن بالفرح والألم، ليس له وقت ولا ميعاد، وسحره عجيب لأنه هدية من الإله لي ولك. مع الشعر تأتي وتحكي وأنصت أحكي وتنصت نكمل ما لم نقل وتذهب تترك لي قوت روحي فأنعم بالسحر بالشعر باللحن والوزن أذكره الرب سبحانه خصنا ببديع البيان وأرجو له أيضا. طب دكتورة ثريا العسيلي خلينا ننتقل إلى يعني رابطة شعراء العروبة وحضرتك نعم. رئيس رابطة شعراء العروبة ورئيسة يعني روابط كلها تهتم بالشعر، كلمينا عن رابطة شعراء العروبة وهذه الندوة الشهرية التي أعتقد بتمتد على مدى سنوات كثيرة وتقدم في الجمعة الأخيرة من كل شهر أو الجمعة الأولى من كل شهر. الجمعة الأولى بالضبط. لحضرتك حافظ كل حاجة ما شاء الله. تفضل. هو الحقيقة هذه الرابطة يعني لها فعلا امتداد طويل لأنه أنا حضرت في هذا المكان أيام الأستاذ الشاعر الكبير إبراهيم عيسى وكان قد اختص هذا المكان بإقامة هذه الندوة لأنها جمعية الشبان المسيحية نعم ليجتمع فيها الشعراء مسلمين ومسيحيين والأدباء دلالة على أن مصر هي مصر الخالدة التي تجمع شعبا واحدا متحدا في عواطفه وفي مشاعره. فهو يريد أن يقول أننا هنا شعب واحد ومشاعر صيادة واحدة. فأصر على هذا المكان وكان فيه هذه الندوات والاحتفاليات حضرتها معه كثيرا وأيضا كنت والي الحضور بعد ذلك حتى توفي الأستاذ محمد علي عبد العال الذي كان رئيسا للجمعية واختاروني رئيسة لها بعد ذلك. فالحمد لله أنا أرى أنها تنتعش ويكثر روادها. فبالأمس كان كبار أساتذة الجامعة وكبار الصحفيين الدكتور مصطفى رجب وكبار الكتاب والشعراء وكلهم أدلى بدلوه في الحديث عن الشاعر الكبير عبدنا معواد رحمه الله. يعني نتمنى لك عطاء متدفقا الشاعرة الدكتورة ثريا العسيلي في صعيد الشعر والإبداع والنقد، وبنشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا هذا الصباح في ذكرى الراحل عبد المنعم عوض يوسف وحول الندوة الشهرية لرابطة شعراء العروبة. شكرا دكتورة ثريا. شكرا جزيلا. كلمة بتشرق شمس النهار تاخد لعيونك صور يجن الليل نجوم متغار فبدل من غيرك قمر حياتي حياتي كل ما بتشرب شمس النهار تاخد لعيونك صور يجن الليل نجوم متغار فبدل من غيرك قمر تشرب شمس النهار تاخد لعيونك صور جن الليل نجوم طهار ما بدو من غيرك طلي وخلي الليل نهار في بالكون قمار كبار حياتي قبل وجودي كان قمار وجودك مالو أثر يا أميرة كل النجمات عمري كله بايديك صوتك همسة النسمات والحنية بعينيك يا أميت كل النجمات عمري كله بايديك صوتك همسة النسمات والحنية بعينيك صوتك رح ودي النهدى حتى تضل حواليك وغني باسمك غنيات ما بيحلم فيها أطل حياتي كنت شوف شمس نهار تاخد لعيونك صور جن الليل نجوم تغار ما بدن غيرك ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء من القاهرة صباح الخير يا عرب ونرحب بانضمام الزميل عبدالله محمود على الهندسة الإذاعية مساء اليوم يبدأ ملتقى بصمات للفنانين العرب الفنانين التشكيليين بمشاركة عدد من الدول العربية وذلك في قاعة جريدة الأهرام ملتقى بصمات للفنانين العرب في الفن التشكيلي أسسه الفنان وحيد البلقاسي وهو الأمين العام لهذا الملتقى ويضم عدد كبير من اللوحات لكل مدارس الفن التشكيلي يسعدنا أن نتواصل مع الفنان التشكيلي الكبير وحيد البلقاسي أمين عام ملتقى بصمات للفنانين العرب صباح الخير أستاذ وحيد صباح الخير أستاذ وحيد يعني الفن التشكيلي وكل المدارس يعني ممثلة في هذا الملتقى يعني كلمنا عن الحقيقة ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين 16 سيتم افتتاحه مساء اليوم الساعة 7 مساء في قاعة الأهرام بصحيفة الأهرام نون شرفنا عدد كبير من الدول العربية المشاركة كفنانين مشاركين معنا من السعودية مجموعة كبيرة ومعنا من الإمارات والكويت واليمن والأردن والأفاء وفلسطين وسوريا وتونس والمغرب والجزائر الحقيقة دي المشاركة أو الملتقى 16 كمان بنقدر نعمل مزج ده ملتقى عريق يعني بقاله 16 سنة يا أستاذ وحيد لا بقاله 8 سنين 8 سنين؟ سنة دورتين يعني. بتعمل مرتين في السنة والحقيقة اللي كمان بنتشرف ان احنا بنكرم أديبنا الكبير الراحل خيري شلبي. الدورة دي باسم الأديب الراحل خيري شلبي. الدورة باسم الراحل الأديب خيري شلبي. ومجموعة كمان بنعمل مزج بين الفنون التشكيلية والفنون العامة. فبنكرم أدباء وشعراء وموسيقيين وفنانين مع الفن التشكيلي. أستاذ وحيد البلقاسي الفنان التشكيلي، يعني أعتقد أنه هذا الملتقى بيقدم ألوان مختلفة من الفن التشكيلي، البورتري والفن التجريدي والتراث، وكلمنا عن عما يقدم في هذه الدورة. صحيح، ما يعني كل معظم الفنانين مشاركين بمنتج مختلف من فنون التصوير الزيتي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، ايضا النحت والجرافيك والخزف والاعمال الاخرى. كل المنجز الفني لاي فنان مختلف. انتوا بتتموا يعني قبل عرض هذه المنتجات الفنيه المختلفه في لجنه بتقيم هذه الاعمال وبتعملوا؟ نعم يا فندم، نحن تم ده امبارح الحمد لله، ان احنا عاملين برضو ايضا ميداليه باسم الفنان الأديب الراحل خالد الشلبي بنمنحها للفايزين والمكرمين. بالتالي في من الضروري لجنة تحكيم لاختيار الأعمال في البداية، وأيضا لجنة تحكيم لأسماء الفائزين أو اللي هياخدوا الميدالية. فمن ضمن هذه اللجنة مجموعة من الأساتذة الفنانين الكبار الحمد لله دائما معي وبشكلهم لجنة التحكيم، زي الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، الأستاذ الدكتورة علا يوسف، الأستاذ الدكتورة نهى عبد العزيز. كمان بيبقى فيه عنصر عربي، معانا الدكتور فؤاد مغربل. من الحاجات اللي الحمد لله أنا حريص عليها شخصيا إن أنا بكرم أحد الرواد الحركة التشكيلية في بلد ما. اخترنا هذا العام السعودية، العام الدورة السابقة كان العراق، فاخترنا من هذا العام فنانة القديرة فوزية عبد اللطيف، أحد رواد الحركة النسائية الفنية في مصر، في السعودية، ومعها عبد الله النواوي، ومعها أيضا الدكتور فؤاد المغربل، دول من السعودية. كمان في كل بلد في كومسيير أو اثنين أو ثلاثة هو المسؤول عن اختيار، يعني السعودية، العراق، الكويت، تونس، معايا في كل بلد كومسيير هو المسؤول عن اختيار الفنانين والأدباء والفنانين للمشاركة معانا، ويبعتولي بالتالي بيختاروهم ويبعتولي أسمعهم. فمعانا مثلا على سبيل المثال من السعودية معايا أحمد بخاري، معايا هالة فقيها، معايا أحمد الحربي، وهكذا. يعني من تونس معايا كنزة الصحراوي بن يحيى. فمعانا من كل بلد عضو لجنة عليا هو اللي بيختار الفنانين ويرشحهم. لكن واضح أستاذ وحيد البلقاسي أنه ملتقى بصمات بيهتم بالفنون بشكل عام، يعني ليس الفن التشكيلي فقط، بدليل اختياركم يعني اسم ضيف الدورة هذه المرة هو الروائي الراحل خيري شلبي. يعني لماذا لا يكون يعني رمز من رموز الفن التشكيلي؟ يعني أنا حريص على اللي هو إيه، عفوا ما انتبهتش السؤال، يعني لماذا اخترتم شاعر ولم تختاروا وهو خيري؟ اختيار الأديب والروائي خيري شلبي وليس رمزا من رموز الفن التشكيلي. عفوا، الدورة باسم الأديب الراحل خيري شلبي، لكن أنا مكرم اثنين برضو من الفنانين الكبار. الدورة بنختار اسم عام للدورة، أحد شعراء أدباء فنانين، عملنا فنانين قبل كده وعملنا أدباء وشعراء، لكن برضو مكرم فنان كبير الأستاذ الدكتور عبد السلام عيد، ومعاه الأستاذ الدكتور عبد الله النواوي بتاع محمد علاوي. وأنا حريص كمان على تكريم بعض الفنانين السينمائيين والمسرح كمان، يعني زي الفنان الدكتور جميل علاء كوكا، وأستاذ التمثيل والمسرح في معهد العالي للفنون المسرحية، وأيضا مع الفنان عبد العاطي صالح، الفنان احمد فتحي، مع الفنانه كمان منى اسماعيل، نعم. لكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال الأستاذ وحيد بلقاسي الفنان التشكيلي وأمين عام ملتقى بصمات للفنانين التشكيليين العرب، يعني هل بتشوف أنه يعني مشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من الدول العربية، هل الفن التشكيلي والفنون التشكيلية بشكل عام يعني ربما نحن في الوطن العربي في مصر وفي الوطن العربي نفتقد لما يسمى بالثقافة البصرية، وبذلك يكون اهتمامنا باللوحات وبالفن التشكيلي ربما أقل اهتماما بالفنون الأخرى، هل دي هل هذه الظاهرة بتكون أيضا في كل الدول العربية؟ لا ما ده بلا شك، الحمد لله أنا لفيت العالم العربي كله، الدول العربية زرتها وعشت في بعضها، لكن هذا الهم هو هم قائم في العالم كله عند الفنان بلا شك. يعني في أول الفن الفنان ما زال يتعامل في مجتمعنا العربي أنه هو نفسه بيمارس الفن كرفاهية شخصية فقط لا غير. ده محتاج تكوين مجتمعات أخرى، محتاج ثقافات أخرى لظروف اقتصادية ما لظروف لا يمكن لسبب مفردات الفن التشكيلي، يعني التجريد والسيرياليزم وربما بعض اللوحات غير المفهومة ربما هي التي بتبتعد بالمتلقي عن اللوحة. يعني أحيانا بعض الفنانين بيأخذوا بيأخذوا الأكاديمية الزيادة على اللزوم أو الاحترافية أوي، فبيخاطب بيخاطب نفسه فقط لأن دائما الفن في خدمة المجتمع والفن دائما في خدمة الإنسان، لأنه قوة تعبيرية للتواصل هو لغة التواصل في الأساس زي الكلام وزي هي موسيقى بصرية، وبالتالي هي لغة بصرية كمان لازم توصل للرسالة. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك من الحاجات الأساسية اللي احنا أنا كنت حريص عليها منذ عام 2010 إن أنا أعمل أستفيد من أولا بنشجع السياحة الداخلية، نعم السياحة العربية العربية في عند الفنانين العرب حاضرين للملتقى على نفقتهم الخاصة وبينزلوا في فنادق ويعيشوا 5-6 أيام طوال الدورة على نفقتهم الخاصة. أيضا التناقل الخبرات بين الأجيال المختلفة، فعندي أجيال من الشباب صغيرة خالص 17 سنة 16 سنة يقدر يتواصل مع أستاذ كبير من خلال العمل الفني وبدور الحوار، يعني الحوارات شغالة والاستفادة. الفنان الكبير أستاذ وحيد البلقاسي، يعني هل هذا المعرض مفتوح للعامة ممكن أي حد يحضره، وهل هو قاصر على عرض لوحات ولا هناك ممكن من يريد أن يشتري أو يقتني لوحة يقدر؟ يا فندم المعرض مفتوح للجميع، وإن شاء الله تشرفونا تشوفوا في الافتتاح زخم جماهيري يعني في الأهرام برضو ولا؟ جريدة الأهرام. وأعتقد على هامش المنتدى أو الملتقى هناك ندوات وأنشطة ثقافية مختلفة. اليوم الثاني اللي هو بكرة يوم الأحد عندنا جلسة فنية ثقافية بنتناقش الكتاب اللي احنا عاملين كتاب كمان اسمه موسوعة معرض في كتاب، وهي على أساس الفنان يستفيد إن ياخد نسخة من الكتاب فيها دراسته الذاتية، فيها صورته الشخصية، فيها صور أعماله، وأيضا قراءة نقدية، لأن دايما الفنان حضرتك بيحضر أي معرض ممكن بيحضرش لو معرضه الشخصي بيحضرش تاني يوم للأسف يعني. وبالتالي عاوز يستفيد، خاصة المعارض الجماعية عاوز يستفيد من حد شاف شغله وحد كتب عن شغله. فالموسوعة معرض في كتاب ديت إن شاء الله هنوزعها آخر يوم نظرا للازدحام وكده. ثاني يوم عندنا حفل بتقدمه الفنانه الشاعره ريم خيري شلبي، بنت الاديب ريم خيري شلبي، هتعزف على معاها عازف، هيغنوا اغاني شعبيه من موروث ابوها، يعني جميل جميل موروث ابوها، عامله الفرقه حتى باسم روايه من روايات ابوها فرقه هيصة. كمان معانا الدكتور خالد منيب، ده جيتاريست وبيانيست وراجل موسيقي جميل، هيعزف لنفسه، هيعزف للجمهور الموجود، ده تاني يوم في هدوء جميل كده. عموما الناقشة الأعمال الفنية المقترحة الفنان التشكيلي الأستاذ وحيد البلقاسي أمين عام ملتقى بصمات للفنانين العرب. بنشكرك شكرا جزيلا وبنوجه يعني الدعوة من خلالك لجمهور المستمعين لمتابعة وحضور يعني هذا الملتقى الذي يضم ألوان كثيرة من الفنون المختلفة. سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. شكرا أستاذ وحيد. أشكرك أفندي بصباح الخير ونهاركم سعيد وأشكر لاهتمامكم الرائع بالفن والأدب والشعر. شكرا جزيلا. سميع أبا عن جد من يومنا تسمعنا ندندن والفن عرفناه وعرفنا وعلى الأوطان يا ما عزفنا من قبل الدنيا بتتمدن ليالينا غنى أيامنا غنى وإخوات الجد عمل وبنى والحب أمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمولى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى والحب أمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى بنا حبيبة والحلوة حبيبة عرسانة عترة وكسيبة ده المصري ولد ما في زي ولد اسمي على مسمى الأحلى بلد مجدع ولا يعرفش العيبة ويقول لك أنا ليالي غنى وفوت الجد عمل وبنى والحب أمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمولى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى والحب أمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس واتوصى بينا سهيرة بنحب الحواديت في ليالي الصيف قدام البيت حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا على صوت المنشد والصيد ليالينا غنى أيامنا غنى في رفح وسوهاج ورشيد وهنا والحب يا أمر صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء اختتم في القاهرة ملتقى الشباب الأفريقي الثاني الذي عقد تحت عنوان معا نحقق الحلم. ملتقى الشباب الأفريقي نظمه معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة بالاشتراك مع الجمعية الأفريقية وعدة مؤسسات أخرى وناقش كثير من الأوراق البحثية. وحول الجمعية الأفريقية واللجنة القومية للاتحاد الأفريقي وأنشطتها مؤخرا يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتبة والأديبة الدكتورة أمينة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية. صباح الخير دكتورة أمينة. صباح الخير يا فندم. يعني نحب نتعرف أولا على ملتقى الشباب الأفريقي الثاني مع نحقق الحلم ونتحدث عن أنشطة الجمعية الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملتقى الشباب الأفريقي نعم مع نحقق الحلم هو الملتقى الثاني. الحقيقة جت المبادرة من مركز جمع المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء بمصر للجمعية الأفريقية بإقامة الملتقيات الشبابية وفقا لتوجهات الدولة المصرية ودمج الشباب المصري مع الشباب الأفريقي وتعزيز والانتماء للقارة الأفريقية. وحيث أن احنا يعني بنفع أو أن الرئيس إن شاء الله هيكون يعني رئيس الاتحاد الإفريقي وده دور مصر الحقيقي ودور مصر الريادي منذ القديم. فالحقيقة نحن يعني لبينا الدعوة وبدأنا نعد الشباب الإفريقي لهذه الملتقيات. هذه الملتقيات هتبقى يعني بدأت بالفعل من 1/7 تنتهي إن شاء الله 1/12/2018. في عدة ملتقيات بدأنا الملتقى الأول كان في الجمعية الإفريقية باسم الجمعية الجمعية الإفريقية تجمعنا، جاء الملتقى الثاني باسم مع نحقق الحلم. اخترنا شركائنا معهد الدراسات والبحوث الإفريقية، يعني كان معنا من الأول في الملتقى الأول، والملتقى الثاني هم استضافوه برعاية رئيس الجامعة جامعة القاهرة، وكان لنا شركاء مثل مؤسسة القادة للعلوم الإدارية. هذه الملتقيات الهدف منها زي ما قلنا تجميع الشباب المصري والإفريقي ودمجهم وتعزيز انتماء الشباب المصري الأفريقي وتوجههم نحو القارة. لأن حقيقة احنا عندنا مشكلة ان الشباب المصري لا يعرف الكثير عن أفريقيا، بينما الشباب الإفريقي بيعرف كل حاجة عن مصر. فده كان الدور توعوي، كان في أوراق بحثية تناولت الاقتصاد والثقافة واللغة والإعلام. والحقيقة خرجنا بتوصيات كويسة وتفعل إن شاء الله في ملتقى 3 و4 و5. طيب دكتورة أمنة، هذا العنوان الجميل معا نحقق الحلم، يعني ما هي الآليات التي وضعتموها بقى لتحقيق هذا الحلم الكبير وهو الانتماء والتعاون ما بين الشباب المصري والأفريقي عموما؟ أول الآليات طبعا فندم هي فعلا هذه الملتقيات، إن أنت تجمع ما بين الشباب المصري والأفريقي والتوعية بأفريقيا، يعني التعريف بالقارة والتعريف بتاريخها وثقافتها ولغتها ودمج الشباب المصري والتعريف بمصر وحضارتها ودورها الريادي أصلا في القارة، هو ده أهم الآليات اللي احنا بنشتغل فيها. دي المرحلة الأولى، الدمج والتعاون والحوار والتواصل. يعني احنا النهاردة حضرتك موجودين مثلا في الغردقة بوفد من 50 من الطلاب من مختلف الدول الإفريقية لدعم السياحة المصرية مثلا، وهم في المدينة الشبابية تواجدوا مع الشباب المصري من مختلف الجامعات. فده دور من أدوار التواصل. من أي دول يا دكتورة أمنة؟ موجود معانا من الجابون، موجود معانا من السودان، من جنوب السودان، موجود الصومال، تشاد، أريتريا، أثيوبيا، موجود نيجيريا، موجود غانا، موجود تشاد، يعني إن لم أمسى حد، يعني موجود معنا. دي دعوة جميلة يعني لتشجيع السياحة الأفريقية كمان طبعا مصر. لأن هي في مشتركات حضرتك، يعني دايما يعني لما احنا بنقعد مع الشباب ده بيقول لك لا ده مثلا، يعني كان امبارح مثلا في حوار ونقاش مع الشباب فقال لك لا انه الغردقه مثلا فيها حاجات كتير موجود زيها مثلا في الجابون موجود زيها، بس احنا ما بنعرفش. فبدا الحوار ما بين الشباب المصري والافريقي في المشتركات حتى في السياحه. فدي هي اول الاليات، ان احنا نعرف المشتركات بيننا، نشتغل عليها، نعرف حضارتنا، نعرف امتدادنا واصولنا وجذورنا الافريقيه. وديا برضو يعني بالنسبه للشباب المصري مهم جدا بالنسبه لنا. هل بتبقى العكس بقى انه الشباب المصري يعني جوب افريقيا ويحاول ان يتواصل مع الدول الافريقيه وزيارتها؟ طبعا دي برضو من يعني من اهم الحاجات اللي احنا بنطمح ليها، ان الشباب المصري يتوجه الى افريقيا ويعرفها عن قرب. يعني الحقيقه برضو المعلومات يعني شويه المعلومات بياخدوها من الجامعه او من المدارس ليست كفيله بان هم يعرفوا افريقيا. افريقيا كبيره طبعا ومجالاتها واسعه، وبعدين ان الشباب هم امل المستقبل حضرتك. وانا اقصد يعني ليست المسؤوليه المشكله انه يتوقف على المعرفه فقط، ولكن يعني افاق الاستثمار وافاق طبعا حضرتك الاقتصاد. يعني احنا في الاوراق البحثيه اللي ناقشناها مثلا ورقه الاقتصاد، ورقه السياحه، ورقه الاعلام، يعني ان الشباب طلعوا ببروجكت كتيرة جدا جدا هيبدأوا يحققوها على أرض الواقع ولو حتى بشكل صغير. يعني حضرتك مثلا الجانب الاقتصادي، وهذا هو ما يعول عليه سيادة الرئيس في التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، هؤلاء الشباب هم أصلا أمل المستقبل، وفي منهم الكثير خلاص خريجين، وفي اللي بيروحوا يعني دولهم، وفي كثير من طلابنا إحنا دلوقتي هم في حكومات دولهم. فده إحنا بنحيي دور مصر اللي هو كان زمان في تحرير القارة الإفريقية. خصوصا إن يعني شكل القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية تغير كثيرا عن ذي قبل. يعني طبعا جدا حضرتك، وإنت عارفة أن الآن يعني الأفارقة بيسعوا نحو اقتصاد كبير وبيسعوا نحو تكتلات اقتصادية. حضرتك يمكن لقاء الرئيس في الصين، يعني الصين هي واحد بتجمع كل الدول الافريقية، احنا اولى من الصين واولى من غيرها بان احنا نكون تكتل افريقي طبعا. يعني لكن دكتورة أمينة فزاع، يعني رئيس نادي المرأة الافريقية، يعني من الجميل ان يكون هناك الجمعية الافريقية، وهذه الجمعية الأفريقية التي يعني تنبثق منها أنشطة كثيرة جدا جدا اهتماما بأفريقيا شبابا وبكل مجالات الموضوعات في أفريقيا. يعني كلمينا عن الجمعية الأفريقية وتأسيسها وأهم أنشطتها. الحقيقة طبعا أنا بفخر بكوني يعني مندوب عام للجمعية الأفريقية ورئيسة نادي المرأة الأفريقية فيها. الجمعية الأفريقية هي ليها دور من يعني خمسينات القرن، نقدر نقول ان احنا بنتكلم على 63 سنة فاتت. الجمعية الافريقية حررت اكثر من 38 دولة افريقية. الجمعية الافريقية اول اذاعات موجهة انطلقت الجمعية الإفريقية كانت مهد لكل الدبلوماسيين، وكانت تصدر عنها الجوازات الدبلوماسية لكل الأفارقة من يعني أو كل رؤساء الأفارقة. أغلب رؤساء الدول الإفريقية في الرعيل الأول هم يعني طلاب كانوا في الجمعية الإفريقية أو احتضنتهم الجمعية الإفريقية. يعني الثقافة طلعت من الجمعية الإفريقية، حركة الفصل العنصري طلعت من الجمعية الإفريقية، يعني بقيادة المرحوم بطرس غالي، نيلسون مانديلا ونكروما ولومومبا. يعني لو أنا أعدت لو حبينا نلقي يعني إطلالة على أنشطتكم المستقبلية من خلال الجمعية الإفريقية. الحقيقة إحنا دورنا دلوقتي بنشتغل من قطاعات كثيرة. القطاع الدبلوماسي بيشرف عليه إشراف تام من سعادة السفير محمد نصر الدين، وده خاص بالبراسم والأيام يعني الاحتفالات بالاستقلال للدول الإفريقية. عندنا الجانب الثقافي، الجانب الثقافي دايما يعني العادات والتقاليد والثقافات ونقل الثقافات الإفريقية إلى مصر ونقل الثقافة الإفريقية المصرية إلى إفريقيا. عندنا المرأة والطفل ينبثق منها نادي المرأة الإفريقية اللي بشوف إني يعني رئيسة له، معايا الترسيخ ل 19 سيدة من الدول الإفريقية بيشمل كل الطبقات. عندنا مركز آي تي للكمبيوتر، عندنا القطاع بتاع التدريب والتنمية البشرية. ما هي القضية المحورية التي تشغل القائمين على الجمعية الأفريقية في مصر وبيحاولوا يعني من خلال خبرتهم الطويلة التي يعني ذكرت أنها ترجع إلى عشرات السنين مضت في محاولة يعني حل هذه القضية، ويعني بحيث أنها يكون يعني دور إعادة الاهتمام بأفريقيا. يعني أنا أطالب الدولة أن هي تعيد النظر أو تعيد الاهتمام بالجمعية الإفريقية، لأن الجمعية الإفريقية صرح يكاد يكون في أفريقيا كلها. ويعني نعيد دور الجمعية الإفريقية توافقا مع دور الدولة والحكومة المصرية. إحنا بنشتغل بالدعم الذاتي، إحنا ما عندناش تمويل، ما عندناش مساعدات، ما عندناش أي حاجة. جميعنا بيشتغل فولنتير في الجمعية الإفريقية، جميعنا لا يتلقى أي مرتبات. عندنا تيم بل أتيام بتشتغل ليل ونهار، ما فيش يوم بيعدي. القضيه يعني مثلا هل قضيه نهر النيل قضيه تشغلكم؟ قضيه جنوب السودان والمشاكل التي فيها، الصراعات التي تكون بين بعض الدول الافريقيه، يعني ما هي يعني الموضوع الشاغل لكم الان؟ الموضوع الشاغل لينا احنا المراه والطفل والشباب الافريقي، سواء كانوا جاليات او طلاب او الى اخره. احنا بنتعهد بحل مشاكلهم، بنتعهد بتعليمهم، بتوعيتهم، بالترفيه عنهم، يعني بالتواصل مع الوزارات زي وزاره الشباب والرياضه الى اخره. يعني بنحاول ان احنا نجعل من مصر مكان فعلا يخدم الشباب الافريقي، المراه الافريقيه، الجاليه الافريقيه. القوافل الطبيه ايضا التي تذهب الى افريقيا للعلاج الكثير. طبعا يعني طبعا قوافل طبيه افريقيا تعاني كثير، وانا دايما عندي فكره او مقوله بقول ان افريقيا موجوده في مصر. يعني أولى الأفارقة الموجودين في مصر. الحقيقة إحنا عندنا مجتمعات كثيرة جدا جدا وجاليات موجودة في جمهورية مصر العربية لا تحصى ولا تعد. إذا إحنا عملنا إحصائية بقول إنه إحنا مش في حوجة إن إحنا نطلع لأفريقيا برا، لأن أفريقيا موجودة في مصر. نعم. مصر تحتضن أفريقيا، في فعلا أفريقيا، قارة أفريقية موجودة. فإحنا في الجمعية الإفريقية بإمكانياتنا الذاتية بنحاول إن إحنا فعلا نعمل ده. يعني نتمنى لكم التوفيق. دكتورة أمينة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، يعني سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح في هذه الإطلالة عن ملتقى الشباب الأفريقي وعن الأنشطة التي تقدمها الجمعية الأفريقية. نتمنى لكم مزيد من التوفيق، وشكرا جزيلا دكتورة أمينة. كل الشكر لصوت العرب وتحيا مصر، وكل الشكر لمصر كل فيها. يعني يشوف النور ولو قدامي متحاجز ومليون صور عدي، ولو في نار مرمية في طريقي هدوس وامشي، مفيش حاجة تمنعني. أنا الحلم اللي جوايا ده عمره ما مات، عشان أنا عمري ما بسيب نفسي من الأحباط، ومتفائل وعندي أمل. صباح الخير يا عرب. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء من القاهرة، صباح الخير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة. فتح باب الترشيح لجوائز الدورة الجديدة لمؤسسة البابطين الثقافية، هذه الدورة الجديدة لعام 2019، هناك أفرع كثيرة لهذه الجائزة، هناك أنشطة كثيرة جدا لمؤسسة البابطين الثقافية نحاول أن نتعرف عليها من خلال تواصلنا مع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب، نائب الأمين العام للبحوث والدراسات بمؤسسة البابطين وأستاذ الأدب والنقد في جامعة الإسكندرية. دكتور محمد مصطفى أبو شوارب، صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك رضيا، سعداء بالتواصل مع حضرتك، ونرجو ان نلقي الضوء على هذه الدوره الجديده وعلى فتح باب الترشح لجوائز البابطين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي الدورة 17 لجوائز مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، والتي ينتهي التقدم اليها او الترشح اليها في 30 من يونيو من العام القادم إن شاء الله سنة 19. هذه الدورة هي استمرار لجوائز المؤسسة التي بدأت وانطلقت من القاهرة سنة 89 و900 و1000 في أواخر القرن الماضي. وهناك توسع جديد في جوائز هذه الدورة، استمرار لما جرى في الدورة 18. الأفرع الأساسية للجائزة هي جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر، وقيمتها 40,000 دولار أمريكي، وتمنح لواحد من النقاد البارزين في ميدان نقد الشعر على عمل واحد له يتقدم به إلى المسابقة. الجائزة للنقد عن ديوان شعري. نعم، ليس نقد ديوان شعري، إنما نقد ديوان شعري، نقد ظاهرة شعرية، كتاب في نقد الشعر، هذا هو العمل الذي يحق له الترشيح أن يكون كتابا في نقد الشعر. يعني هل هذه الجائزة دكتور محمد مصطفى أبو شوارب بتفتح آفاق، يعني الرؤى الجديدة في النقد بتفتح يعني مدارس جديدة للنقد مثلا؟ لا شك، هي أولا تشجع الإبداع في مجال نقد الشعر، تشجع على متابعة الحركة الشعرية المعاصرة، وتشجع أيضا على دراسة الظواهر الشعرية على مر تاريخ الشعر العربي، وتفتح الباب بالفعل كما تفضل دكتور عبد الوديع لكافة الاتجاهات النقدية الحديثة والمعاصرة. طيب، يعني هل هناك شروط لهذا التقدم لهذه الجائزة، وما هو الأفرع الجديدة التي ستنضم لعام 2019؟ يعني أنا أحاول استكمال أفرع الجائزة. الفرع الثاني هو جائزة أفضل ديوان شعر وقيمته 20,000 دولار أمريكي، والجائزة الثالثة هي جائزة أفضل قصيدة وقيمتها 10,000 دولار، إضافة إلى الجائزة الكبرى التي يمنحها مجلس الأمناء بآلية خاصة، يمنحها رئيس المؤسسة بآلية خاصة بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وهي الجائزة التكريمية للإبداع الشعري وقيمتها 50,000 دولار أمريكي. أما الفرعان الجديدان وهما استمرار للجوائز المؤسسة في الدورة 18، وهما جائزة أفضل ديوان شعر للشعراء الشباب ودون 35، وجائزة أفضل قصيدة للشعراء الشباب دون 35، وجائزة أفضل ديوان قيمتها 10,000 دولار، وجائزة أفضل قصيدة قيمتها 5,000 دولار. أما عن الشروط، طبعا الشروط العامة تفترض الأصالة في الإنتاج، وأن يكون الإنتاج باللغة العربية الفصحى، وأن يتقدم المرشح إلى فرع واحد فقط من فروع الجائزة، وأن يرسل خطاب ترشيح مباشر إلى المؤسسة يذكر فيه رغبته في الترشح لهذه المسابقة. كما لا يجوز للباحث النقاد أو الشعراء الذين فازوا بجوائز عربية مناظرة خلال السنوات الثلاث السابقة أن يتقدموا لهذه الجائزة، يعني يشترط أن تكون أقرب جائزة فاز بها المرشح أبعد من 3 سنوات. هل الترشح يكون من قبل مؤسسات ثقافية أو جامعات؟ يجوز أن يكون الترشح من قبل مؤسسات ثقافية أو فكرية أو من الجامعات، ويجوز أن يتقدم المرشح بنفسه، يعني ليس شرطا أن ترشحه جهة ما، وإنما يجوز أن يترشح بنفسه. وفيما يتعلق بجائزة نقد الشعر، لا ينبغي أن يكون العمل المقدم مأخوذا من إحدى رسالتي الماجستير أو الدكتوراه للمتقدم. لكن القاسم المشترك دكتور محمد، القاسم المشترك في كل هذه الجوائز هو الاهتمام باللغة العربية، اللغة العربية الرصينة التي تقدم بها القصائد، وبعيدا عن الشعر الحداثة وشعر الحديث. يعني لا هو طبعا مجموعة للشعر الحديث ولكافة اتجاهات، يعني كافة اتجاهات، ما دام العمل عملا فنيا يلتزم بالقواعد الأساسية للفن الشعري وباللغة العربية الفصحى، وهذا هو المعيار الأساسي، يقبل العمل. طبعا ليس هذا يعني تقليلا من شأن أي لون من ألوان الإبداع الأخرى، لأن لكل عمل مجاله، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا سمحت أستاذنا الكريم، لا يمكن، هذه مسألة ينبغي أن تكون في ذهن المستمع الكريم، لا يمكن أن نقارن بين أعمال ليست من جنس واحد. يعني لا أستطيع أن أقدم مسابقة تقارن بين الموسيقى والرسم، أو بين السينما والكتابة الصحفية. لا، هذه الشعر الفصحى له معاييره التي تختلف عن غيره من ألوان الشعر. طيب أستاذ الدكتور مصطفى أبو الشوارب، يعني هل يعني من يريد أن يتقدم لهذه الجائزة، هل هناك يعني بريد إلكتروني معين بيبعت عليه الأعمال حضرتك ممكن تذكره؟ نعم، لا شك في هذا، هو البريد الإلكتروني الخاص بمؤسسة عبد العزيز سعود البطين، وهو دخول على الموقع، يعني موقع المؤسسة طبعا لا شك، albatinprize.com، وهناك أيضا albatinprize@gmail.com، ويمكن المراسلات على مكتب القاهرة 509 الدقي 12311 الجيزة، صف 509 الدقي 12611 الجيزة، ويمكن أيضا المراسلة على المركز الرئيسي في الكويت، صف 599 الصفات 13006. هذه عناوين المراسلات، ويمكن بالاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني على المؤسسة أو على موقع المؤسسة الإلكتروني. دكتور مصطفى أبو شوارب، نائب الأمين العام للبحوث والدراسات الأسبق بمؤسسة البابطين، أعتقد أن مؤسسة البابطين كان لها سبق في تقديم إصدارات كثيرة جدا اهتماما بالشعر العربي والشعر العالمية، يعني هل يعني قدمت هناك موسوعات شعراء القرن العشرين وموسوعات كثيرة جدا تضم بيبلوغرافيا للشعراء العرب، يعني الجديد من الأنشطة البحثية والإصدارات في مؤسسة البابطين؟ مؤسسة البطين لا تقتصر على إقامة الندوات أو تقديم الجوائز، إنما هي ترسخ لتراثنا الفكري والشعري من خلال العديد من الإصدارات، ويكفي أن نعلم أن مؤسسة البطين أصدرت إلى الآن ما يزيد عن 500 إصدار، 500 عنوان، تقع في أكثر من 600 جزء أو تقارب 700 جزء، تجاوزت 650 جزء، إصدارات غنية وثرية، وتمثل إضافات واضحة للمكتبة العربية. الجديد أن مؤسسة البطين قد أصدرت مختارات من الشعر العربي والعالمي حول فكرة السلام، ديوان السلام الذي أصدرته مؤسسة البطين مؤخرا، وأيضا مؤسسة البطين تتهيأ لإصدار الحلقة الثالثة من حلقات معاجنها الشعرية. مؤسسة البطين بدأت بإصدار معجم البطين للشعراء العرب المعاصرين، ثم أصدرت بعد ذلك معجم البطين للشعراء العرب في القرنين 19 و20، وهي الآن تتهيأ لإصدار معجم البطين للشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، وهي المرحلة التي تبدأ من سنة 56 و600 للهجرة إلى سنة 15 و200 للهجرة، يعني من سقوط بغداد إلى دخول الفرنسيين مصر. هذه الحقبة الطويلة الممتدة المجهولة تقريبا بالنسبة للكثيرين، والتي لا تزال أكثر مصادرها مخطوطة وغير ذائعة وغير منتشرة منذ 10 سنوات. مؤسسة البطين تعمل عملا دؤوبا جدا، فيه كثير من الكلفة وكثير من الوقت وكثير من مئات من الباحثين يعملون لأجل على مدى 10 سنوات من أجل إصدار هذه الحلقة الثالثة من حلقات معاجم البطين، لتعرف بالشعراء والمبدعين في هذه أو في تلك الحقبة، وتقدم سير ذاتية ومعلومات بيوغرافية عنهم، وأيضا نصوص شعرية مختارة من أشعارهم. نتمنى لكم التوفيق. الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ونائب الأمين العام للبحوث والدراسات بمؤسسة البطين. يعني مؤسسة البطين قدمت هذا الحراك الثقافي والإبداعي الكبير. نتمنى لكم مزيد من العطاء والتوفيق. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لإذاعة صوت العرب، وصباح الخير يا عرب. شكرا. ناسي اللي فات ودايما بص اللي بكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. الجاي بعدك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها متعب شوية، هكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حلقة صباح الخير يا عرب، أول أيام الأسبوع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. كنا معكم على الهواء نجلاء السروجي وعبد البديع فهمي. شاركت في الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء عبدالله محمود وأشرف أفكار، وشكرا للزميل أشرف نوير مخرج حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير. خلي أحلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة.